هلا يا نادي من عيان حبيب عن عيوني غاب. هلا يا نادي من عيان حبيب عن عيوني غاب. ثمان شهوري والدازع بهذا اليوم نبدأ به. نشدت الناس من حوله من الأجناب والأقراب، ولحد جاب لي علمه من الأجناب وأقرابه. وانا مدري حبيب القلب وش هي زبد غيابه. تعبت ازوق رجلي في الديار وانا اشد الاصحاب. وانا مدري حبيب القلب وش هي زبد غيابه. فوادي لو يتوب ان القلوب ان الهوى ما تاب. وبالتحديد عن حب التي شدت له اعجابه. ما هاتني اعجز لساني وصف حسنها الخلاط. رزينة عقلي ما هي مثلي بعض البيض لعبه. لي دعدعها والغربي وانا في علي المرقاب. ذكرت لي هواها في فؤادنا وخركابه. ذكرت ايامنا اللي خاطري منها جزم مطاب. وله طايب يا كودي يوم الحشر وحسابه. هي ايام السعاده ما حصل فيها زعل واعتاب. هي ايام صفى القلب يا المجروح مشرابه. وجودي وجدي من ظل كثير في ديار جناب. وربع ما حد يدري من الايام والصابه. يكن الحزن في صدره ويخفي دمعة المنصاب. ومن صبره يداوي جرحه اللي عامي يشقابه. عيونه ودها شوف الفرح لو ينفتح له باب. لكن الحزن طاغي والفرح مغلق لها أبوابه. وجودي مثلي وجده بعد خلي عن عيوني غاب. ثمان شهوري والدازع بهذا اليوم نبدأ به. ثمان شهوري والدازع بهذا اليوم نبدأ به.